كل عام وانتو بخير يا هل الطيبين، بشوفتكم أنا والله العيد بعيدين. كل عام وانتو بخير يا هل الطيبين، بشوفتكم أنا والله العيد بعيدين. بالعيد أنا قلبي يهنيكم، ودعنا ربنا يخليكم، والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. بالعيد أنا قلبي يهنيكم، ودعي من ربنا يخليكم، والفرحة تنور لياليكم يا نور العين. وانتو بخير، وانتو بخير، بخير يا هل الطيب يا هلي، شوفتكم أنا والله عيد بعيدين. كل عام وانتو بخير يا هل الطيبين، بشوفتكم أنا والله عيد بعيدين. كل عام وانتو بخير.